حسنة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. صدق الله العظيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله يا صاحب دين الشرفاء والعقلاء تعلو دعوتك ويموت المجرمون، سيأتي الضياء برغم الغيوم وتجد الطيور بذلك القدوم، وقرآننا ذلك القائد وفي كفنا شعلة من علوم، وفي روحنا سنة المصطفى وفقه الشريعة علم يدوم. هكذا مستمعين الكرام استمعتم إلى هذه التلاوة العطرة لما تيسر من سورتي الطور والنجم، تلاها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، وذلك من هنا من رحاب مسجد التلفزيون بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمدينة القاهرة.